سبب معصية منه لها سبب معصية أطلي يا ربنا أثر حسد وعين وأسحار بينه وبين أمه لأجل المعصية لأجل العصيان والهجران ورفع الصوت والعصبية عليها وضيق صدرها وهمها وغمها منه. اغفر يا ربنا هذا الاثر وحل يا ربنا هذه العقد وفك المرابط يا ربنا اثر السحر العظيم والحسد اثر السحر العظيم والحسد والاسعار بينه وبين امه عليه وعلى امه ترى عليه تأثيرا بالغا قويا بالعصيان بالهجران فطر يا ربنا هذا الأثر وحل يا ربنا هذه العقد وفك المرابط يا ربنا كلها بينه وبين أمه أرضي يا ربنا هذا الأثر وحي يا ربنا هذه العقد وفك المرابط يا ربنا بينه وبين أمه أرضي سحرا في هالة وحسدا في هالة حسدا بينهما وعليهما وفيهما أرضي يا ربنا حسدا أثر عيون وأسحاب بينهما مكرها منفرة مبغضة وبطل ما كانوا يعملون. أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله أقضي يا ربنا أثر حسد وعين بينه وبين أمه عليه وعلى أمه عليه وعلى أمه أقضي يا ربنا هذا الحسد الشديد القوي العظيم أطل يا ربنا هذا الحسد وحل يا ربنا هذه العقد بينه وبين أمه عليه وعلى أمه وبينه وبين زوجته وعليه وعلى زوجته وطالما كانوا يعملون أطل يا ربنا هذا الحسد وحل يا ربنا هذه العقد بينه وبين أمه وزوجته حسدا شديدا وعيونه معجبة لبره بأمه لصبره مع زوجته لبره بأمه بأمه يا الله اكتب أجره يا ربنا وصبره يا مولانا اللهم إني أسألك يا الله بصبر جميل وببر للوالدين يا الله إلا كتبت الأجر إلا قلت السحر والحسد والعيب وطالما كانوا يعملون فطلب بينهم وبين أمه بأمر الله بقوة الله بعظمة الله يا الله برحمته أطل ما بينه وبين أمه أطله يا ربنا أطله حسدا شديدا وعيونا وحقدا دفينا عليهما وأثر سحر أطل يا ربنا السحر سحرا بينه وبين أمه عليه وعلى أمه بينه وبين أمه بطل ما كانوا يعملون أطل يا ربنا هذا الحسد وحل يا ربنا كل العقد فكها يا ربنا فكها من رأسه من جسده بسم الله يرقيك والله يقيك

لا تبقي ولا تذر لا تبقي ولا تذر لا تبقي ولا تذر لا تبقي ولا تذر احمل لوكدا نقضت غزلها احمل لوكدا ولا تفرقوا امسك عليك زوجك ولا تفرقوا احمل لوكدا احمل لوكدا احمل لوكدا ربنا اكشفن العذاب انا مؤمنون احمل لوكدا وقدمنا الى ما عملوا من عمل احمل لوكدا وحيل بينهم وبين ما يشتهون احمل لوكدا وألف بين قلوبهم

ان الله سيبطل هذا من عمل الشيطان انه عدو مضل مبين هذا من عمل الشيطان ان الله سيبطل ان الله قادر وبطل ما كانوا يعملون ان الله سيبطل ان الله قادر تنعيدها سيرتها الاولى ارسل يا ربنا كل شعر ارسل يا ربنا شعرا ماكوله ومشروبه ومدهونه ومرشوشه ومنثوره ومشمومه ارسل شعرا مشمومه ارسل شعرا مشمومه ارسل شعرا مشمومه ارسل شعرا مشمومه ارسل شعرا مشمومه ارسل شعرا مشمومه ارسل شعرا مشمومه في عطور وبخور ونباتات واعشاب ارسل يا ربنا شعرا مشمومه ارسل يا ربنا شعرا مشمومه في الريحان والشلاب وفي البخور والعطور ارسل شعرا مشمومه ماخوذة من شعر الراس مدهونة ارسل شعرها هو عشق ارسل شعر ظلم وانتقام ارسل شعرها حسد وحقد ارسل يا ربنا شعرها حسد وحقد ارسل اشعارا عظيمة في المقابر ارسل اشعارا في القبور ارسل اشعارا في البحور ارسل اشعارا في الاودية والشعاب ارسل اشعار الاقارب ارسل اشعار الجيران ارسل اشعار الاصدقاء والصديقات ارسل العمال والخادمات ان الله قادر وبطل ما كانوا يعملون ابطل يا ربنا شعرا قويا ابطل يا ربنا شعرا عظيما ابطل يا ربنا شعرا مركزا ابطل يا ربنا شعرا مخلطا ابطل يا ربنا شعرا عظيما ان الله سيبطله ان الله قادر وبطل ما كانوا يعملون